قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحجرك الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذه الروايات يستبين من خلالها حبنا للحياة وكراهيتنا للموت. ما منا من أحد إلا هو يحب الحياة، وما منا من أحد إلا هو يكره الموت. فحب الحياة هذا أمر مركوز في الفطر، جبل الإنسان على ذلك، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. وكذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على العمر والحرص على المال. الحرص على العمر والحرص على المال. كلنا يكره الموت، وكلنا يخشى من الموت، وكلنا أيضا في المقابل نحب الحياة ونحب أن نخلد في الأرض. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الباب الذي تسلل منه الشيطان إلى آدم كان هذا الباب، فقد تسلل الشيطان إلى آدم عليه السلام فدخل له بذلك المدخل من ناحية حب الخلود وكراهية الموت. لذلك قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فدخل له الشيطان من هذا الباب حتى دفع آدم عليه السلام أن يطعم من الشجرة، فكان ما كان كما خص علينا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك نقول: نحن نحب الدنيا ونحن نحب الحياة ونحن نكره الموت. فالموت مكروه للإنسان، ونقول هذه فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، لذا قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب عليكم القتال وكره لكم، قلنا لأن على غلبة الظن أن في حال الجهاد قد يقتل الإنسان وقد تفوت عنه الحياة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نقول أن الإسلام جاء وحول هذه الكراهة للموت إلى رغبة شديدة وإلى أمل منشود يسعى الإنسان إلى تحقيقه. نقول أن الإسلام حول هذه الكراهة المزروعة فطريا داخل الإنسان إلى رغبة شديدة وإلى أمل منشود يسعى الإنسان إلى تحقيقه، ألا هو أن يموت، ولكن بصورة ما الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكيف نقول فكيف استطاع الإسلام أن يغير عند المسلمين هذا المفهوم، حتى رأينا هذا الحرص الشديد من الصحابة رضي الله عنهم على طلب الموت في سبيل الله طلبا للآخرة، لا يطلبون الموت لذاته ولكن لما سيكون من بعد الموت، من هذا النعيم الذي من ذلك النعيم الذي يقف الوقت حائلا أو تقف الدنيا حائلا بيننا وبينه. فكان لابد أولا من رؤية الدنيا على حقيقتها التي تخفيها الدنيا وراء زينتها. فلذلك نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون الدنيا كما نحب الدنيا، وكانوا يحبون الحياة كما نحب الحياة، وكانوا يكرهون الموت كما نحن نكره الموت. ولكن حدث ذلك التغير داخل الصحابة رضي الله عنهم، فكانت هذه النماذج الحية. لا نقول على سبيل الندرة ما من صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبدل عنه عنده إلا وبدل عنده ذلك الأمر، فعند ذلك زهد في الدنيا ولكن في المقابل راغبا في الآخرة. وكذلك أيضا سعى سعيا شديدا، وكان ذلك كأمل منشود عنده أن يلقى حتفه في سبيل الله تبارك وتعالى. فكيف حدث ذلك التغير؟ كيف كان العلاج؟ كيف عالج الإسلام هذه النفوس حتى أصبحت بهذه الصورة؟ قلنا نماذج شامخة، نماذج حية، وعلى ذلك نقول لن تكن على سبيل الندرة. هذا حدث مع صحابي أو مع اثنين أو ثلاثة أو عشرة، ولكن نقول أن كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا بهذا المفهوم. فالإسلام غير من داخل الإنسان، غير بعدما كانت الرغبة والتشبث بالحياة، ولكنهم رأوا أن الحياة الحقيقية في طلب الآخرة. بعد ذلك التشبث في حب الدنيا وكراهية الموت، كان يسعى ذلك الصحابي أن يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى، بل كانت أغلى أمان الصحابة أن يموتوا أو يقتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فكيف فعل الإسلام بهذه النفوس هذه الأفاعيل؟ على ذلك نتكلم من خلال هذا الكلام الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم على أساسه الصحابة رضي الله عنهم، وما زالت بنود هذه التربية موجودة لمن كان راغبا أن يلحق بالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أولا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل داخل الصحابة هوان الدنيا. هوان الدنيا على من؟ هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. قلنا حتى ننظر إلى حقارة الدنيا، الخالق سبحانه وتعالى هذه الدنيا هينة عند خالقها، كما أسس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم داخل نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حقارة الدنيا، هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. لو كانت الدنيا بأسرها التي يتقاتل عليها الناس أو التي نتقاتل نحن عليها، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن جرعة الماء، عندما ننظر هذه جرعة ماء، تخيل أن الدنيا لا تساوي هذه الجرعة من الماء، لا تساوي الجرعة من الماء. الدنيا التي نتقاتل عليها لا تساوي جرعة الماء، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان لها قيمة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فدخل عند الصحابة حقارة الدنيا. أترى بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون الدنيا بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نقول لا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون الكلام ثم يتحولون من خلال ذلك الكلام. لذلك ما قال المستورد بن شداد رضي الله عنه، قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، ولد الماعز أو ولد الضأن. يبقى ولد الماعز أو ولد الضأن يعني كانت ميتة. فقال المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه؟ هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. انظر إلى هذه التربية العملية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر عليه هذه المواقف إلا هو يربي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. فكما قال المستورد بن شداد رضي الله عنه: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة الميتة، ولد الماعز ميت لا شك أنه لا قيمة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه؟ هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. كذلك أيضا يذكر لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتا، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه. يبقى مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك فأخذه من أذنه، فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، من يشتري منكم هذا بدرهم؟ فعلى ذلك قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ انظر إلى هذه التربية. أترى بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون ما حقره ربنا سبحانه؟ أترى هذه النظرة هي التي كونت عند الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف نظروا إلى الدنيا؟ نظروا بهذه المفاهيم، ونظروا من خلال هذه التربية التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ولا شك كما قال ربنا سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننظر إلى المال حتى لا نستدرج من ذلك الجانب، يعلمنا كيف ينبغي للمسلم أن ينظر إلى المال. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. هذا هو المال. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف ننظر هذه النظرة الحقيقية إلى المال. التطاحن، التنافس، التنازع، الخصومة، بل القتال على ذلك المال. ولكن انظر إلى حقيقة المال، كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم إلى الصحابة حتى يجعل الصحابة ينظرون إلى المال بهذه الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. مالك أين يذهب بعد موتك؟ مالك أين يذهب بعد موتك؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول للصحابة رضي الله عنهم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. انظر إلى أولادك، انظر إلى زوجك، انظر إلى مالك، هؤلاء لا يدخلون معك في قبرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة كيف ينظرون إلى الدنيا وإلى مباهج الدنيا وإلى ما زينت به الدنيا. ينظرون إلى المال، وينظرون إلى الأهل، وينظرون إلى الولد. فالميت يتبعه ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فمالك أين يذهب بعد موتك؟ هذا الذي كان من أجل الخصومة، هذا الذي كان من أجل القطيعة، هذا الذي كان من أجله الحروب والقتال والسب والشتم لغير ذلك، أين يذهب ذلك المال من بعد موتك؟ نقول عند ذلك يرجع ذلك المال، وكأنه بعدما اطمأن المال أنه قد وضعت في تلك الحفرة وأغلق عليك ذلك الباب، فلا يدخل معك في قبرك إلا عملك. أما الأهل والمال فإنهم يرجعون صراعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج عندنا كيف ننظر إلى الدنيا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. حتى نظر العبد إلى الدنيا، قلنا لو رفع البصر فرأى أن فلانا فضل عليه في المال، فضل عليه في المتاع، فضل عليه بكذا وكذا، ماذا نعمل؟ فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: فلتصرف بصرك سريعا حتى تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق قال فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. فعلى ذلك لا تنظر إلى فلان أو فلان فقد أعطاه الله عز وجل من متاع الدنيا، ولكن انظر إلى ذلك المتاع الذي أعطاك الله عز وجل إياه وحرم منه الآخرون. فعلى ذلك تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا هذه موازنة بين الدنيا والآخرة، فبين لنا ميزان الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. فقال المستورد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم للصحابة قال: والله والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه قال في اليم فلينظر بما يرجع. هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. قال: والله هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في هذه، وأشار الراوي بالسبابة قال في اليم فلينظر بما يرجع. يبقى لو كان ذلك البحر وضعت هذا الأصبع فيه ثم رفعناه يبقى حدث ذلك البلل، يا ترى هل نقص من ماء البحر؟ لا، لا شيء ينقص من ماء البحر. وكذلك هذا الدنيا بالنسبة للآخرة موازنة. عقد هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة حتى ننظر ما هو متاع الدنيا وما هو متاع الآخرة. فلذلك نقول: كم يساوي نعيم الدنيا؟ كم يساوي نعيم الدنيا؟ لو عاش الإنسان دهرا طويلا متنعما في الدنيا ولكنه لم يكن من أهل الجنة، ولو عاش الإنسان دهرا طويلا في بؤس وشدة وضيق ولكنه كان من أهل الجنة، أترى ما يساوي نعيم الدنيا في الآخرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم ونبئهم ويبلغهم بهذه الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى، أوحى الله عز وجل بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لكي ننظر إلى تلك الأحداث في الآخرة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، قال: فيسبغ في النار سبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر عليك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيسبغ صبغة في الجنة، فيقول له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. انظر كم يساوي نعيم الدنيا. تذكر كده قارون وكيف أن الله تبارك وتعالى أعطاه تلك الكنوز الكثيرة، ولكن قارون يغمس غمسة واحدة في النار، فعند ذلك يقال لقارون: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا ربي. على الرغم أن الناس في عهده كانوا يحسدون قارون على ما ملكه ربنا سبحانه وتعالى من نعيم الدنيا، ولكن أين ذلك النعيم؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين فلان؟ أين فلان؟ فعلى ذلك مضت الدنيا تاريخ قد اندفن، ولكن حار يوم القيامة هذا الذي كان متنعما في الدنيا هيغمس غمسة، إن كان من أهل النار هيغمس غمسة في النار، يصبغ صبغة واحدة في النار. فعلى ذلك يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر عليك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا ربي. انظر يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه كان من الطائعين، كان من أهل الجنة، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فعلى ذلك هذا نعيم الدنيا، كم يساوي ذلك النعيم؟ أتريد أن تتنعم في الدنيا طيلة الحياة حتى الممات ولكن ألا تكون من أهل الجنة؟ أم أنك تسعى أن تكون من أهل الجنة؟ حتى لو عاش الإنسان في شدة وفي ضيق وفي ضنك ولكن ذلك إلى زوال، كل ذلك الضنك وتلك الشدة إلى زوال بزوال الإنسان عن الدنيا، ولا شك أن الإنسان له ذلك العمر المحدد بعدها ينتقل من هذه الدنيا حتى يلقى ما يلقاه جزاء بما قدم في الآخرة. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يتمثلوا أفضل الصفات، فلذلك نقول أنت أحد هؤلاء الأربعة، فأين يقع تصنيفك من هؤلاء الأربعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن الدنيا تقسم على أربعة أصناف. أنت لابد أن تندرج تحت صنف من هذه الأصناف، ليست عبارة عن رواية حتى نحكيها أو نقص تلك الرواية، ولكن كان الصحابي يستقبل هذه الرواية ثم يبدأ مباشرة في التصنيف. أين هو في ذلك التصنيف؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا الصنف الأول أو القسم الأول: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به الرحم ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ويمرزقه مالا فهو صادق في النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا هو الثاني. والقسم الثالث: قال عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به الرحم ولا يعلم الله في حقه، فهو بأخبث المنازل. والقسم الرابع: وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فبنيته فوزرهما سواء. ما كانت هذه الرواية لتمر على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلا وهو يضع نفسه تحت قسم من هذه الأقسام. فلو اختبر الإنسان عرض عليك هذه الرواية وعليك أن تعلم علامة على القسم الذي تندرج تحته، فأي الأقسام الأربعة؟ لا شك أنه لابد أن تكون من الأول أو الثاني، ولينقطع خيارك عن الباقي، لا يصلح أن تكون في القسم الثالث أو في القسم الرابع. ولكن أنت رزقك الله عز وجل بذلك العلم والمال، أم رزقك الله تبارك وتعالى بالعلم دون المال، أم كنت من الصنف الثالث أو الرابع؟ نقول كلنا وللأسف هذا الرجل، فلابد أن تدرك قبل أن تدرك. كلنا ذلك الرجل، أين ذلك العلم؟ أين ذلك المال؟ احذر أن تكون من القسم الثالث أو القسم الرابع. ولو كان ذلك التوصيف فعليك أن تسعى جاهدا حتى أن تكون من القسم الأول أو القسم الثاني، لا يصلح أن تكون في الثالث أو الرابع، فهذا بأخبث المنازل، هما في الوزر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة، كان يعلمهم أنهم يموتوا قبل أن يموتوا، كان يعلمهم ذلك الأمر أنهم يموتوا قبل أن يموتوا. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال وقال لي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. هذه نصيحة موعظة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لابن عمر بعدما أخذ بمنكب ابن عمر رضي الله عنه، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فكانت الترجمة: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استقبل هذه الموعظة وتلك النصيحة وترجمها إلى ما هو معلوم، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، أخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا، أتكون في الأشقياء أم في السعداء. هذه الدنيا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. تعلمت الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم طول الأمل ولكن عندهم قصر الأمل. الصحابة كانت عندهم الدنيا، توقيت الدنيا بالنسبة لذلك الصحابي إن رأى نفسه صباحا فما كان ينتظر المساء، وإن أتى عليه الليل ما كان ينتظر الصباح. دنيا الصحابة كانت ما بين فجر ومغرب أو مغرب وفجر، هذه دنيا الصحابة، هذا هو حدود الدنيا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. ما كان عندهم آمال عريضة، لا، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم. وما كانت الصحابة رضي الله عنهم ليتلقفوا ذلك الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يضعوا ذلك محل التنفيذ وموضع التطبيق العملي، كن في الدنيا كأنك غريب. الأمر لا يحتاج إلى تكرار بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كغريب أو عابر سبيل، الأمر لا يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى التفات مرة ثانية للصحابة رضي الله عنهم، ليأخذون لأنهم يأخذون ذلك الكلام ثم يحولونه إلى تطبيق عملي. كن في الدنيا كأنك غريب، كيف يعيش الغريب؟ أو عابر السبيل، كيف يعيش عابر السبيل؟ ولذلك كانت هذه الترجمة، انظر إلى هذا الاستقبال الجيد لابن عمر رضي الله عنهما لموعظة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. إن أتى عليه الليل يبقى لا يحدث نفسه أنه في اليوم التالي سيفعل كذا وكذا، نقول عسى أن تكون هذه آخر توقيت له في الدنيا. فكان محل أساسا يبقى أمال الصحابة ما بين ذلك التوقيت، ما بين ذلك التوقيت. ولكن نقول أن الأمال عندنا لا نقول يعني أسابيع عديدة ولا لأشهر عديدة، ولكن لسنوات طويلة، لسنوات طويلة. لكن انظر إلى قصر الأمل وكيف تربت الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الأمر. ونحن نقول نحن في حاجة ماسة إلى القدوة لكي نتعلم من خلالها كيف نتعامل مع الدنيا حتى تكون الرؤية عندنا رؤية واضحة. انظر إلى كلام ابن مسعود رضي الله عنه، قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، فقال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان يتعامل مع الدنيا. كما يقول لنا ابن مسعود رضي الله عنه، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فراشا لينا، فقال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فنحن نرى الدنيا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ هل فعلا ننظر للدنيا ببصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أدبه ربنا سبحانه وتعالى، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فكان هذا هو التعامل، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، هذا هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الدنيا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أيضا الدواء الذي من خلاله نزل في الدنيا، الذي من خلاله نزل في الدنيا. أتدرون ما هو الدواء؟ كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، ألا هو الموت. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة رضي الله عنهم بزيارة القبور. لماذا؟ لأنها تذكر الموت، لأنها تزاهد في الدنيا، لأنها ترغب في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة وفي رواية عبرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزاهد في الدنيا وتذكر الآخرة. ليس معنى زيارة القبور هو المرور العابر، ولكن قف وتأمل حال ذلك الميت الذي وضع في ذلك القبر. هذا القبر قد اشتمل على العديد من الأموات، كان لهم نفس الآمال التي لنا، وكانوا يحبون الدنيا كما كنا نحب، وكانوا يكرهون الموت كما نحن نكره الموت، وكانت لهم آمال طويلة وآمال عريضة، وكان منهم من يمرح ويسعد، منهم من يذهب كذا وكذا، منهم من يتاجر، منهم من يفعل كذا وكذا. انظر إلى حاله، أين هو؟ أين هو؟ لقد انقطع تماما عن الدنيا، والآن في حياة أخرى يلقى جزاء هذه الأعمال التي قدمها في الدنيا. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، ماذا تصنع زيارة القبور في نفوس الصحابة رضي الله عنهم؟ حتى نتعلم أن زيارة القبور ليس معناها المرور العابر على القبر، فنحن ما من يوم إلا ونشيع جنازة، ولكن أين العبرة؟ أين العظة؟ أتتذكر فعل الموت؟ أترهب من الموت؟ أتخشى من ذلك الحساب؟ إن زيارة القبور تزايد في الدنيا وترغب في الآخرة وتذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى زيارة القبور كيف كانت تصنع في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، لكي نتعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتلقفوا ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كما نحن نستمع إليه، ولكن كان على الفور التطبيق العملي. منهج الحياة مبناها على ما كانوا يستمعون إليه من تلك المواعظ والعبر والنصائح، وما كانوا يستمعون من في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هانئ مولى عثمان رضي الله عنه، قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سقط حرف واحد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أذان الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها كلمات حفرت في قلوبهم، فكان ذلك التفاعل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى، على قبر بكى حتى يبل لحيته. تخيل كم هذه الدموع الغزيرة التي تنزل من عيني عثمان بن عفان رضي الله عنه. ونقول عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبشره بالشهادة كما هو معلوم، ومع ذلك انظر إلى حاله عندما يقف على ذلك القبر ويبكي ذلك البكاء الشديد الذي من أثره أن تبل تلك اللحية، أن تبل به لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أنه ما نسي عثمان رضي الله عنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك القبر: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضي الله عنهم كيف ينظرون إلى الدنيا وكيف يروا الدنيا على حقيقتها من وراء تلك الزينة والزخرفة التي ظهرت فيها بها الدنيا. وعلمهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع الدنيا، وكذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الدواء الموصوف حتى ننظر من خلاله إلى الدنيا حتى لا ننسى ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن نعقد هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة، هذه موازنة بين الدنيا والآخرة، أيهما أرجح في الميزان، الدنيا أم الآخرة؟ فالله تبارك وتعالى يذكر العباد، والله تبارك وتعالى الذي خلق الدنيا والآخرة يكلمنا سبحانه وتعالى عن الدنيا عن الآخرة، والله عز وجل يبين لنا أن الآخرة خير وأبقى. فقد أتت الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله عز وجل يعلمنا كيف نعقد هذه المقارنة والموازنة بين الدنيا والآخرة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله تعالى كما يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعقد هذه الموازنة، هذه الدنيا وهذه الباقيات الصالحات. الله تبارك وتعالى يرشد العباد، لم يترك ذلك الخيار للعباد لفساد اختيار العباد، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نختار وما نختار، فنختار الآخرة ونؤثر الآخرة على الدنيا. والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقرأ ذلك في كتاب الله تعالى في العديد من المواضع، هذه المقارنة والموازنة بين الدنيا والآخرة. ولذلك نقول لماذا أعطانا الله عز وجل الدنيا؟ إن كان ربنا سبحانه وتعالى قد أعطاك الدنيا فلا بد أن تفكر لماذا أعطانا الله عز وجل الدنيا. الله عز وجل إن أعطاك الدنيا ما أعطاك الدنيا إلا لكي تشتري بها الآخرة. انظر إلى ما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من شأن قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. انظر إلى الموعظة وإلى النصيحة، قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أصلا إن أعطاك الله عز وجل وسائل الدنيا ليس من أجل التنعم أو الحصول على المزات والشهوات، ولكنها وسيلة لكي تشتري من خلالها الجنة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فعلى ذلك إن عقدنا الموازنة بين الدنيا والآخرة أيهما أرجح، فعلى ذلك نقول أن الآخرة أرجح. ولكن الأمر قبل عقد الموازنة نحن نحتاج أن نبصر الآخرة بأعيننا. لماذا؟ لأننا نبصر الدنيا، نرى الدنيا، نرى زينة الدنيا، نرى متاع الدنيا. قلوب العباد، النفوس أساسا متطلعة إلى متاع الدنيا. نقول على ذلك القلوب متعلقة بالدنيا. لماذا؟ لأننا نبصر الدنيا بأبصارنا. فقبل عقد الموازنة، إن عقدنا الموازنة ماذا نشعر؟ على ذلك نقول الآخرة خير وأبقى. ولكن نريد أن تعقد هذه المقارنة والموازنة وأن نصل فعلا إلى تلك النتيجة، أن نقر فعلا أن الآخرة خير وأبقى. ولكن كيف نعقد الموازنة؟ فلا بد أولا أن نرى الآخرة بأبصارنا كما نرى الدنيا بأبصارنا. ينبغي أن نرى عندما نعقد المقارنة بين سلعتين، يبقى هذه السلعة نراها، السلعة الأخرى لم نراها، فكيف تعقد الموازنة؟ نعلم أنك سلعة أخرى بوصف كذا وكذا، لكن كيف نعقد الموازنة؟ يبقى على ذلك الرؤية البصرية للدنيا نقول تأخذ بقلب الإنسان، والنفوس متطلعة إلى ذلك المتاع. لذلك حتى نعقد الموازنة بين الدنيا والآخرة لابد أولا أن نرى الآخرة بأبصارنا كما نرى الدنيا بأبصارنا حتى تأتي المقارنة بثمارها. يبقى يلزمنا قبل عقد المقارنة أن نرى أولا الآخرة. نقول كيف نراها؟ كما رأت الصحابة الآخرة. نقول أن القرآن يحدثنا عن الآخرة كأنها رأي عين، حتى إذا عقدنا المقارنة يبقى لم نعقد المقارنة بين أمر محسوس اللي هو الدنيا وأمر غير محسوس الآخرة، ولكن كيف نعقد المقارنة بين أمر محسوس والدنيا وأمر محسوس والآخرة. على ذلك نقول نعقد المقارنة بين الدنيا والآخرة، ولكن نقول نعقد المقارنة بين الدنيا وبين وطن الإنسان في الآخرة، بين موت الإنسان في الآخرة. فالإنسان في الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار، ونحن نعلم يقينا أن الله عز وجل بإنعامه وإحسانه وصف لنا الآخرة كأنها رأي عين، وصف لنا الجنة، بل وصف لنا سبحانه وتعالى الجنة من الداخل حتى نراها بأبصارنا وقلوبنا، حتى إن عقدنا الموازنة بينها وبين الدنيا قلنا لا شك أن النظر له أثر كبير جدا في قرار الإنسان. النظر له أثر كبير في قرار الإنسان. نقول النفس متطلعة إلى متاع الدنيا، يتطلع الإنسان أن يكون عنده من زينة الدنيا، من زخرفة الدنيا، نتمنى لو كان لنا قصرا في مكان كذا وكذا، نتمنى لو كان عندنا بستانا كبيرا عريضا قد ملئ بالثمار والفواكه، نتمنى لو كان عندنا كذا وكذا من الأنعام والحرث. لذلك نقول هذه أمور رأيناها بأعيننا والقلب قد تعلق بها، وكذلك النفوس اطلعت على ذلك المتاع، فكيف أيضا نرى الآخرة بأبصارنا كما رأينا الدنيا؟ على ذلك نحتاج أن نطلع على الجنة ونطلع على النار. نحن قد نقرأ أو نستمع إلى تلاوة القارئ الآيات عن الجنة أو عن النار، ولكن نحن لم نقف أمام هذا المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للطائعين في الجنة، وكذلك لم نقف أمام ألوان العذاب التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للعاصين. فعلى ذلك الأمر يحتاج إلى وقفة. ونتخيل كده لو كان هناك بستان ملئ ذلك البستان باستمار، وملئ ذلك البستان بالفواكه الغزيرة، كل أنواع الفواكه، فعلى ذلك لو أخذنا ذلك الإنسان ومررنا به في ذلك البستان، مررنا به في ذلك البستان ولكنه لم يقف ولم يطلع على تلك الثمار ولم يتذوق من تلك الثمار، على ذلك مر مرورا سريعا. المطلوب أن نمر ذلك المر السريع، ولكن لكي نستمتع بذلك البستان فلا بد أن نمر على ثماره، لابد أن نمر على أشجاره، لابد أن نمر على فواكهه أو على ما كان في ذلك البستان. قلنا حتى نستطيع أن نصل ذلك البستان بالرؤية البصرية، كذلك هذا ما ينبغي أن نفعله مع رؤية الجنة من الداخل كما أرانا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الصور التي تتكلم عن الجنة وعن النار صور كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن نحن نريد أن نطلع بأبصارنا وأن ننظر فعلا. لو تكلمنا نتكلم كرأي عين، تخيل لو كان هناك بستان ومر به الإنسان ووقف عند أزهاره أو وقف عند ثماره أو وقف عند فواكهه أو وقف عند متاع ذلك البستان، عند ذلك يستطيع أن يصف هذا البستان. كذلك أيضا نقول الجنة موصوفة، فعلى ذلك لو طلب منك أن تصف ذلك الجنة ومتاع الجنة ماذا تقول؟ نقول القرآن ملئ بذلك، لكن نحن نحتاج أن نقرأ ونحتاج أن نقف مع هذا المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة. فلو قرأنا في سورة الواقعة، اقرأ في سورة الواقعة ولتعطي نفسك الفرصة حتى تقف مليا مع الآيات وتقف مليا مع هذا المتاع الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للطائعين، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. تتكلم عن أحداث الآخرة، نحن لا نتكلم عن أحداث الآخرة يعني من مرحلة نزع الروح والقبر الغيظ، لا، ولكن نتكلم عن الموت ذاته اللي هو آدي الدار اللي حيسكنها الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. فعلى ذلك كيف نرى الجنة من الداخل، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى وصف لنا الجنة من الداخل، وكيف نرى النار من الداخل، والله عز وجل وصف لنا النار من الداخل، وكذلك فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نرى ذلك برؤية بصرية، رأي العين. قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب اليميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هكذا بنقرأ الآيات، نقرأ الآيات، وعند ذلك هذا متاع. الله عز وجل يصف لنا الجنة من الداخل، فكان لابد أن تقف مع كل نعيم أعده لنا ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، وإلا نحن نمر نعلم أن الآيات تتكلم عن الجنة وتتكلم عن نعيم أهل الجنة، نعيم السابقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن على ذلك هل رأيت؟ الله عز وجل يصف حتى نرى، يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى حتى نرى. فلذلك إن قرأنا قلنا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هذا وصف الرب سبحانه وتعالى، يصف لنا حال هؤلاء، حتى في جلسة هؤلاء، حتى في اتكاء هؤلاء، يتكئون على تلك الأرائك. ربنا سبحانه وتعالى يبين: يطوف عليهم ولدان مخلدون، نوع الخدم التي تقوم بخدمة أهل الجنة. قال: بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. تكلم عن شراب أهل الجنة وخمر الجنة، وأن هذه الخمر غير مذابة للعقل، وكذلك لا يشعر بها بالغثيان أو غير ذلك من الأعراض التي يراها من يشرب الخمر في الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، فاكهة مما يتخيرون، أي لون وأي نوع من أنواع الفاكهة. قد يحرم الإنسان في الدنيا من هذه الفاكهة، ولكن في الآخرة فاكهة مما تتخير. نقول الأسماء متشابهة، ولكن الطعوم متباينة تماما، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولحم طير مما يشتهون، وحور عين. نقول إنها تتكلم عن الطعام، تتكلم عن الشراب، تتكلم عن الخدم، بل بتتكلم عن الزوجة الحور العين. الله تعالى يصف لنا الحور العين كما بينا في آيات آل عمران: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. أزواج مطهرة، نقول لا تتغوط ولا تبول ولا طحين، وليست بنفساء، حتى ما يخرج منها من عرق على صورة رشح مسك، لكنه لا يشم منها رائحة كريهة بأي حال من الأحوال. فعلى ذلك زوجة مطهرة، حور عين كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يصف لنا ذلك الوصف في زوجات أهل الجنة، قلنا حتى يتشوف الإنسان، زي الناس حب الشهوات من النساء، على ذلك انظر إلى ذلك المتاع الذي أعده لك ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. وحور عين، قال: كأمثال اللؤلؤ المكنون. نقول كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فنحن نحتاج أن نقف مع كل متاع الله عز وجل أعده لأهل الجنة. نقول من زوجات، من شراب، من طعام، نقول حتى الأرائك التي أيضا يجلسون عليها، نقول حتى ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن ملبس أهل الجنة، طعام أهل الجنة، نعيم أهل الجنة، يكفي في ذلك رضا الرب سبحانه وتعالى عنهم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. تتكلم عن الحور العين، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثم تأتي الكلام بعد ذلك عن أصحاب الشمال وما أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى من ألوان العذاب والتنكيل جزاء لهذه الأفعال والآثام والموبقات والمعاصي التي كانوا يرتكبونها في الدنيا. فنحن نحتاج عندما نقرأ عن الجنة من الداخل أن تقف مليا مع ذلك، ولا تنتقل عن الآيات إلا بعدما ترى ببصرك على الحقيقة أن هذا واقع حقيقي، ترى ذلك ببصرك كما نرى الدنيا. لو تخيل الإنسان في الدنيا أن هناك مقارنة بين كذا وكذا، هذا مرئي وهذا مرئي، عند ذلك تتخير، يبقى في مفاضلة، يبقى في مفاضلة، هذا أمر محسوس وهذا أمر محسوس. نحن نريد أن يكون النظر إلى الجنة هو أمر محسوس كما أن النظر إلى الدنيا أمر محسوس، وأن حتى نعقد هذه الموازنة. لو قرأنا في سورة الرحمن ربنا سبحانه وتعالى أيضا يكلمنا عن الجنة ويكلمنا أيضا عن مراتب أهل الجنة كما تكلمت هذه السورة أيضا عن السابقين وعن أصحاب اليمين، وأيضا بتتكلم أنها ليست بجنة واحدة ولكن جنان، وكذلك أيضا ذلك التفاضل. قف مع كل آية من آيات، عندما نقرأ في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نقول وقفة، قف وانظر إلى ما عد ربنا سبحانه وتعالى، ذوات أفنان، تبدأ تتكلم عن الجنة، ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقفة، نقول هذه الآية حتى يقف الإنسان، هل أنت تكذب بذلك؟ لا، ولكن لابد أن ترى بعينك، ترى بعينك. المطلوب أن احنا نرى الآخرة خاصة ذلك الموطن، نقول تلك الدار التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للطائعين، وكذلك دار الأشقياء، وذلك التنكيل والعذاب، وأن هذه رؤية بصرية، وإلا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا ذلك فهانت عليهم الدنيا وهانت عليهم الحياة. كيف هانت الحياة؟ نقول أنهم رأوا الآخرة رأي العين فعقدوا هذه المقارنة، فعلى ذلك أقروا تماما، أقروا بذلك الواقع الحقيقي أن الآخرة فعلا خير وأبقى من الدنيا، بل أن متاع الدنيا لا يساوي ولا يقارن بمتاع الآخرة. لماذا؟ لأن الصحابة رأوا الجنة رأي العين كما وصفها لهم ربنا سبحانه وتعالى وكما وصفهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال الصحابة، ما كانت تمر الآيات على الصحابة رضي الله عنهم دون الوقوف، ولكن نحن عندما نقرأ سواء كان بيقرأ الإنسان في ورده أو بيستمع إلى الآيات تتلى، على ذلك نمر على متاع الجنة كله دون أن نقف هذه الوقفة. الله تعالى يصف لنا وصف نساء أهل الجنة، يصف لنا طعام أهل الجنة، حتى قال سبحانه وتعالى يتكلم عن الفاكهة وعن الشراب وعن اللحوم، كل ذلك الآيات تتكلم عنه حتى نراه رؤية بصرية بالإضافة إلى الرؤية القلبية. قلنا على ذلك نقر تماما وأن نكون على يقين أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن نقول حتى تنظر إلى ذلك هناك صفات ينبغي أن تتأهل بها حتى تستطيع النظر إلى داخل الجنة، وإلا يمر علينا هذه العناوين تمر علينا ولكن لا ينظر ولا يقف مع حقيقة ذلك الأمر إلا من أهل تماما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون إلى آخر الآيات. فدي صفات تؤهل الإنسان حتى يستطيع أن ينظر إلى داخل الجنة وينظر إلى ذلك المتاع ويقف على حقيقة ذلك المتاع. يبقى على ذلك إن أردت أن تنظر إلى حقيقة متاع أهل الجنة فينبغي أن هناك مؤهلات يتأهل من خلالها الإنسان. وعندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن الدجال قال مكتوب بين عينيه كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجاها كافرة، قال يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، بدي اللغة التي سنقرأ ما كان مكتوبا بين عيني الدجال، اللغة فيها الإيمان، اللغة هو الإيمان سواء كان ممن يكتب في الدنيا أو لا يكتب. هذا رجل لا يريد القراءة والكتابة، بل حتى لو كان يجيد القراءة والكتابة لم يجيد هذه اللغة، هذه مكتوب بين كافر. هناك ذلك المسلم الطاع ربي سبحانه وتعالى، مثلا في إنجلترا، في أمريكا، في بلاد أخرى، نقول لغات كثيرة جدا لا يوجد القراءة العربية، كيف يقرؤون؟ نقول هناك لغة، لغة مشتركة بين أهل الإيمان، ألا وهي الإيمان، تقرأ من خلالها ما كان مكتوبا بين عيني الدجال. وكذلك أيضا حتى تطلع وتنظر ببصرك إلى متاع الجنة، هناك مؤهلات كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، على ذلك تتأهل خلال أن تنظر وتقف على حقيقة ذلك المتاع وترى ذلك بعينيك، وترى ذلك بعينيك كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر تلك الآيات التي يصف لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين تأهلوا أن يكونوا من أهل الطاعة وأنهم اختاروا الآخرة على الدنيا. وهذا حال الصحابة رضي الله عنهم، رأوا الجنة رأي العين ورأوا الآخرة رأي العين. الصحابة رضي الله عنهم لما تمر عليهم الآيات رأوا ذلك، رأوا كيف أن الله تعالى يسوق أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، بل رأوا هذه المناداة التي تتم بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، رأوا أن أهل الجنة سكنوا الجنة وأن أهل النار سكنوا النار، وأهل الجنة ينادون على أهل النار وأهل النار ينادون على أهل الجنة، كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. فما كانت الصحابة ترى ذلك أن هذا سيحدث، ولكنه كأنه واقع حقيقي حدث، وعاشت الصحابة رضي الله عنهم هذه الأحداث. لذلك نحن بنقرأ مثلا في فجر كل يوم جمعة، بنقرأ بسورة الإنسان، سورة الإنسان بتتكلم عن الجنة، تتكلم عن الجنة من الداخل، فعلى ذلك تجديد، يبقى تجديد، نقول على ذلك أنت تمر دوما على الجنة، نقول في كل أسبوع نمر على الجنة ونمر على متاع الجنة، كما قال ربنا سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وصف متاع وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أعاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. نقول سورة الإنسان نستمع إليها في كل فجر جمعة، نستمع إلى ذلك، تصف الجنة من الداخل، نقول هؤلاء خافوا من ربهم، خافوا العقوبة، لماذا؟ لأنهم رأوا ألوان العذاب رأي العين ورأوا أهل النار هم يعذبون، فعند ذلك دفعهم ذلك إلى فعل الطاعات، دفعهم ذلك إلى فعل الطاعات. نقول المال محبوب للإنسان، ولكن انظر كيف ضحوا بذلك المال، كيف أنفقوا ذلك المال، هو محبوب داخل الإنسان، جبل الإنسان على الشح والبخل، وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فكان الجزاء من جنس العمل، خافوا من ربهم فأمنهم الله عز وجل وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك النعيم كما وصف لنا. قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، إلى آخر الآيات التي تتكلم عن ذلك النعيم الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى لهذه الطائفة التي زهدت في الدنيا وأقبلت بكليتها على ربها سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا في كتابه ذلك النعيم المقيم وما أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، فرغبت الصحابة في الآخرة وزهدت في الدنيا، رغبت الصحابة في الآخرة. نتخيل إنسان عرض عليه نقول سيارة وسيارة، لكن هذه السيارة نقول من أفضل الماركات ومن أحدث الموديلات، وهذه السيارة نقول من أقدم الموديلات، فعلى ذلك لو اختار هذا الإنسان ترى أيختار ذلك القديم أم يختار ذلك الحديث؟ لا شك يختار ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه يرى بعينيه، فإن عقد المقارنة عقد المقارنة بين أمر محسوس وأمر محسوس. ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول نحن نحب الدنيا، ولكن كيف دخل الإسلام داخل هذه النفوس وغير النفوس حتى زادت في الدنيا ورغبت في الآخرة؟ وكذلك نحن نحب الحياة وحرص الإنسان الشديد على المال والحياة، ولكن كيف بذلوا المال؟ كيف بذلوا هذه النفوس؟ يبقى على ذلك نقول لا شك أن الإسلام عالج النفوس من الداخل حتى رغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حس الصحابة ورغب الصحابة فيما عند الله تبارك وتعالى، فلذلك كان كل منهم يسعى أن يموت، ولكن أن يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. فكيف تكونت عندهم هذه الرغبة؟ وكيف فعلا باعوا واشتروا مع ربهم؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فباعوا مباشرة، باعت الصحابة رضي الله عنهم وسلموا هذه النفوس وتلك الأموال إلى بارئها سبحانه وتعالى في مقابل الجنة، رأوا الجنة كيفية الوصول إلى الجنة. فعلى ذلك كان ذلك التحريض والحث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف الطريق إلى ذلك، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وتربت الصحابة رضي الله عنهم. فكان السباق بين الصحابة في أيهم ينال ويفوز بهذا الرزق الوفير، فلذلك حثهم على الجهاد في سبيل الله، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك من عمل يعدل ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى كراهية الموت، نكره الموت، ولكن الصحابة كانت ترغب في الموت أن تموت في سبيل الله. ما الذي دفع الصحابة لذلك؟ يبقى رؤية الآخرة. وكذلك نقول إقدام الإنسان على ذلك نقول هذا أمر صعب، لكن كيف أقدمت الصحابة؟ ونحن نقرأ في هذه النماذج من نماذج الصحابة رضي الله عنهم، عمير بن الحمام رضي الله عنه عند ذلك نقول رمى التمرات، كما نعلم رمى التمرات وقال لو أكل التمرات حياة طويلة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يدخل فيغزو فيقاتل فيقتل فيدخل الجنة، عند ذلك رأى أنه أن يطعم تلك التمرات هذه حياة طويلة. أنس بن النضر رضي الله عنه يشم رائحة الجنة، نقول الصحابة كانوا يشمون رائحة الجنة، فكان ذلك الدافع حتى نقول أن أنس بن النضر رضي الله عنه ما عرف من شدة تلك الضربات والطعنات التي أخذها في بدنه، ولم يعرف إلا ببنانه كما هو معروف، وهذا الذي ضرب بالسهم فقال فزت رب الكعبة، على ذلك أمنية غالية عند الصحابة رضي الله عنهم. فكيف تكون ذلك الأمر؟ نحب الحياة، نحب الحياة، والإنسان مفطور على ذلك، لكن كيف كان ذلك السعي وكيف كانوا يحبون الموت في سبيل الله؟ لا شك أن هناك حوافز، هذه الحوافز علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ضحوا بكل غال ورخيص. هذا حنظلة، حنظلة كما هو معروف رضي الله عنه تغسله الملائكة، ما السبب في ذلك؟ السبب أنه بنى بامرأته ثم لما سمع داعي الجهاد خرج، نقول خرج مباشرة يغتسل ثم يخرج، لا، خرج ملبيا، نقول ما زال يعني في شوق إلى امرأته، هذه الليلة التي بنى بها بالمرأة، والإنسان يكون في شوق شديد. ومع ذلك نقول بمجرد أنه سمع منادي الجهاد خرج، ونقول حتى لم يمكث ذلك الوقت اليسير لكي يغتسل حتى قتل رضي الله عنه. كيف دفع بنفسه؟ كيف دفع بنفسه بذلك؟ نقول تعلموا وتربوا على أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن الوسيلة إلى الجنة كانت من هذا الطريق من ذلك الباب. فلذلك هذا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعون. فرد عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيعون. الأعمال الطاعات اللي احنا نفعلها تعدل الجهاد، يعني نقول تكاليف كلفنا بصيام بصلاة بكذا وكذا، قال لا تستطيعون. فيكررون عليه السؤال مرة ثانية مرة ثالثة كل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستطيعون. فقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. أينا يقوى على ذلك؟ لا نقوى على ذلك. تخيل، مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم، يقوم الليل بأكمله ويصوم النهار تماما، الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام. نقول يأخذ فطرة هدنة، فطرة راحة، ما فيش كلام ده، غير موجود. قال حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، لغاية لما يرجع. يبقى نقول على ذلك عشان انت تعدل الجهاد، يبقى في المقابل كده انك انت تصوم وتصلي من اللحظة التي خرج فيها المجاهد حتى يعود، عاد بعد يومين، عاد بعد شهر، عاد بعد سنة، انت تظل على ذلك الحالة. هل نقوى على ذلك؟ لذلك قال لا تستطيعون. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأعمال والقربات إلى الله تبارك وتعالى. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. وهذا أفضل الناس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ما سئل أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. رجل يجاهد في سبيل الله، قال: هذا من أفضل الناس. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون عن العمل، ولكن كانوا يسألون عن أفضل صورة يتممون بها ذلك العمل. كانت الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أفضل وأرقى الصور، أي الناس أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ ده كان أسئلة الصحابة رضي الله عنهم. فأتت هذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله، ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي؟ قال: ثم حج مبرور. وكذلك لما سئل أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. ثم بيّن أيضا لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل المرابطة في سبيل الله، يقف على ثغر من الثغور فقط، يعني لا ملقاة، ولكن وقف يحمي يعني ذلك الثغر حتى لا يدخل منه العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه يمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. يبقى نقول عمله ما زال في زيادة، يمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فضالة بن عبيد يقول: المجاهد من جاهد نفسه لله، المجاهد من جاهد نفسه لله. وكذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل النفقة في سبيل الله، هذه فضل المرابطة، فض النفقة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. فجاء رجل بناقة مختومة فقال: هذه في سبيل الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. يبقى على ذلك النفقة تكتب له 700 ضعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنفق جنيها واحدا يبقى 700، نقول لو 1000 ب700 ألف، وهكذا. هذا رجل أتى بناقة مختومة، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. فعلى ذلك الصحابة عندما يستمعون إلى ذلك أترى يقصرون في الوصول إلى هذه المنن أو ذلك الثواب أو يزادون في ذلك الثواب؟ لا، نقول أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون لأنهم كانوا في ميدان السباق أيهم أسرع سبقا حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وقد بيّن لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فضل من جهز غزية، فقال زيد بن خالد جهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غزيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غزيا في أهله قال فقد غزا. بل انظر إلى هذا الغبار الذي يتصاعد كنتيجة ارتطام قدم ذلك المجاهد بالأرض، فيتصاعد ذلك التراب فتغبر الأقدام أو يصل ذلك التراب إلى ثيابه أو إلى بدنه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. ولذلك يقول يزيد بن أبي مريم: قال حقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا ماشي إلى الجمعة، فقال: أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. هذا أثر، أثر، ولكن انظر إلى الآثار، فما بالنا بالعمل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إن كان خلوف الصائم فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فما بالنا بالمصدر الأساسي؟ ما بالنا بالعمل الأساسي؟ ما بالك بالصوم؟ إن كان نقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وكذلك من اغبرت قدماه في سبيل الله عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهما النار. هذا غبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة رضي الله عنهم فضل الموت في سبيل الله وثواب الشهداء، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو من شجر الجنة، بترعى في ثمر الجنة أو شجر الجنة. أين تذهب روح الشهيد إن خرجت؟ قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو من شجر الجنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. ولما نذهب بعيدا؟ انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمني الشهادة أو تمني كراهية الموت، نكره الموت، ولكن انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتمنون الموت ولكن في سبيل الله تبارك وتعالى، لما يروا من هذه الكرامة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك الأمر، يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة رضي الله عنهم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على ذلك الحدث: وما يسرنا أنهم عندنا، وما يسرهم إنهم عندنا، وعيناه تذرفان. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، يبكي لهذه الحادثة، ولكن انظر إلى التعليق: وما يسرنا أنهم عندنا، وما يسرهم إنهم عندنا. هذا الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية لماذا؟ حتى ينظر إلى زوجه، حتى ينظر إلى ولده، حتى ينظر إلى ماله؟ نقول لا والله، حتى يقتل مرة ثانية في سبيل الله، لما يرى من هذه الكرامة التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى للشهيد. بل انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اليسير الذي يمضيه الإنسان في الجهاد في سبيل الله، وأن الدنيا وما فيها لا تقف أمام ذلك الوقت اليسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، غدوة في سبيل الله أو روحة. نقول يعني هذا وقت يسير، وقت يسير، وقت نقول يعني أوقات معدودة، دقائق معدودة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا غدوة في سبيل أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ونصفوها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الخمار فقط، الخمار اللي على امرأة من نساء الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو طلعت امرأة من نساء الجنة إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما من جمالها ومن حسنها ولملأت ما بينهما ريحا طيبة. هذه امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة. فلذلك كان تحفيز الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إلى ذلك. نقول عندما يستمعون إلى ذلك، على ذلك تجد المسابقة بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن هذا هو الطريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فهذا أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري يقول: قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال: فقال رجل، فقام رجل من القوم رث الهيئة. نقول ملابسه كده ملابس نقول يعني خلقة. فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. فما كان من ذلك الرجل إلا أن رجع إلى أصحابه قال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. رواية واحدة، رواية كفيلة نقول أن تحرك ذلك الإنسان، كفيلة أن تقود ذلك الإنسان إلى الجنة لو عمل بما سمع. فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ثواب ذلك الشهيد عند ربه سبحانه وتعالى، حتى نعلم أن الشهادة في سبيل الله هي رزق لا يوفق إليه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، كعمر بن الجموح رضي الله عنه. على ذلك منعه الأبناء أن يخرج وقالوا أنه معذور بعرجته، ولكن اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج، حتى يريد أن يطأ الجنة بعرجته لعله يرزق الشهادة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فنال تلك الشهادة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما للشهيد عند الله سبحانه وتعالى من خصال. قال: للشهيد عند ربي ست خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر، يوضع راس تاج الوقار، اليقوت منها خير من الدنيا وما فيها، يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، يشفع في سبعين من أقاربه. إنها لصفقة رابحة، إنها لصفقة رابحة. على ذلك كفى ببريق السيف فتنة، ولكن انظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حجم ذلك الألم الذي يجد الشهيد عندما يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. فهذه كلمات استمعت إليها الصحابة رضي الله عنهم، وكانت هذه الكلمات كفيلة أن تغير ما بداخل الصحابة رضي الله عنهم. ما رأينا أنه قام رجل أو قام رجلين، ولكن قامت الصحابة بأجمعها، قام الصحابة بأكملها رضي الله عنهم، زهدا في الدنيا ورغبة فيما عند الله تبارك وتعالى، وعلموا أن الطريق إلى ذلك هو ببيع الدنيا والظفر بالآخرة، والوسيلة في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت؟ كلنا نكره الموت، ولكن نقول انظر إلى الإسلام كيف حول ذلك داخل نفوس الصحابة، حتى كانت هذه الرغبة أن يموتوا في سبيل الله بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأمر. إنها روايات كفيلة، كفيلة هذه الروايات أن تقود الإنسان إلى الجنة، ولكن متى عمل بذلك؟ الدنيا لها معلم في القلب، ونحن نحب الدنيا، ونحن نحب الحياة، ونحن نكره الموت، نكره الموت، ولكن نقول أن الصحابة الذين تربوا على أمثال هذه الروايات عند ذلك زهدوا في الدنيا ورغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى، وعلموا أن الوسيلة إلى ذلك هو بالبيع والشراء مع ربهم سبحانه وتعالى، فعند ذلك امتثلوا هذه الآية وكانوا من أهلها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، صدقوا في الإيمان، صدقوا في الإيمان فأظهروا ذلك في واقع حياتهم، فرغبوا فيما عند الله تبارك وتعالى وقدموا النفس والمال في سبيل أن يفوزوا برضوان الله تبارك وتعالى. لذلك نقول الكل مطالب بحل هذه المعادلة. ما زلنا نحب الحياة، ما زلنا نخشى من الموت، ما زلنا نحب الدنيا، ما زالت الدنيا عالقة لا نقول بأبداننا ولكن بقلوبنا، فكيف تكون الرغبة إلى الآخرة؟ كيف نعقد هذه المقارنة والموازنة بين الدنيا والآخرة؟ فعليك أولا أن ترى الآخرة رأي العين، أن تراها ببصرك كما نرى الدنيا بأبصارنا، ثم نعقد هذه المقارنة ونعلم يقينا أن تقر وأن نعلن ذلك، وأن يكون ذلك هو يقين جازم في القلب أن الآخرة خير وأبقى، أن الآخرة خير وأبقى. ولا يقوم بذلك إلا ما كانت عنده فعلا الرغبة الأكيدة الحقيقية في الوصول إلى الجنة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل إلى ذلك هو أن نرى الدنيا على حقيقتها وأن نزلت فيها، وأن الكل مفارقها لا محالة، فكانت الموازنة بين أمري الدنيا والآخرة، كذلك رؤية ما بعد الموت، وكيف نكون هذه الحقائق أنها حقائق لا خيال، الحياة الأخروية كما صورها لنا القرآن، فبالموت ننتقل من حياة إلى الحياة، وليس الموت معناه الفناء والانتهاء، ولكن لكي ننتقل إلى تلك الحياة الطيبة التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. وكانت الرؤية في وسيلة الانتقال كما وضحها الإسلام لأبنائه، وكما رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم في هو البيع والشراء مع ربهم سبحانه وتعالى، وكذلك كان ذلك التشويق للقاء الله تعالى، وأن سعادة المرء بلقاء ربه سبحانه وتعالى، وأن تكون المنافسة والمبادرة والمصارعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. المطلوب من ذلك هو أن ننطلق إلى الآخرة، أن ننطلق إلى الجنة، أن نجعل الدنيا خلف الظهر وأن نستقبل الآخرة. ولا تضن لا بمال ولا بنفس من أجل أن تتحمل مسؤولية ذلك الدين، فلنشمر للجد والاجتهاد وحمل المسؤولية ونقوم بنفض ذلك الكسل والخمول والغفلة، فلتدرك قبل أن تدرك، ولتبادر قبل أن تبادر. فعلى ذلك هذه نماذج حية نحتاج أن نقرأ كثيرا عن الصحابة رضي الله عنهم. كيف قال ذلك الصحابي؟ فزت رب الكعبة. يأتي ذلك السام الذي يقضي عليه ويقول فزت رب الكعبة. على ذلك نقول هدف ما غاب عن الصحابة رضي الله عنهم، هدف ما غاب عن الصحابة، بل كان هناك بين الصحابة هذا ما يتم بين رجل وابنه، هذا الابن اقتدم في القتال، فالأب عند ذلك يرجو ذلك الولد أن يتنازل عن ذلك حتى يتقدم هو. نقول على ذلك كل سباق الأب والابن، وكذلك نقول الزوجة تدفع الأبناء إلى ذلك. نقول لو كان الإنسان يسافر في سفر الطاعة إن كان عمر أو حج، ترى أنه عند مفارقة الأولاد والزوجة ترى ذلك البكاء في عينيه، وترى ذلك البكاء في عيني الزوجة والأولاد، فما بالنا والصحابة رضي الله عنهم. حنظلة رضي الله عنه يترك ذلك الفراش الوطيء ويترك هذه الزوجة الناعمة في ليلة البناء، وعند ذلك يلبي ذلك النداء. نقول الصحابة رضي الله عنهم كيف تكونت هذه النفوس، كيف حدث ذلك التغير؟ والله لم يحدث ذلك التغير إلا لأنهم اعتمدوا هذا الكلام الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا على أمثال هذه الآيات. فكانت رؤية الصحابة أبدان كانت تعيش في الدنيا، ولكن أبصار الصحابة وقلوب الصحابة كانت معلقة بالآخرة. نقول أن أنس بن النضر رضي الله عنه كما قال إنه يجد رائحة الجنة، يشم رائحة الجنة وما زال على ظهر الأرض. الصحابة نقول كانوا في رقي، رقت الأرواح ورقت الأبدان حتى رأوا تلك المشاهد كنماذج حية، وبالتالي كانت المبادرة والمصارعة لبذل النفس والمال من أجل الحصول على رضوان الله تبارك وتعالى. صدقوا في إيمانهم، نقول نعم صدقوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. وهذا أعربي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبيع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يبيعه؟ حتى يأتيه سهم في نحر فيموت بذلك. وبالتالي لما حدثت الغزوة وقسمت الغنائم كان له ذلك النصيب، وكان غائبا عند القسم، فلما أتى قال ما هذا؟ قال أنه يعني هذا هو القسم الذي له من هذه الغنيمة، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أبايعك على ذلك، ما بايعتك إلا كي يأتي ذلك السهم هنا ثم يموت. قال أن يصدق الله يصدقهم، فوجد قتيلا نقول وضرب بالسهم في الموضع الذي أشار إليه. هذا هو صدق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا هو رؤية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل منهم حل هذه المعادلة، فلم تكن الرغبة في الدنيا ولكن كانت الرغبة في الآخرة، وكان الزهد في الدنيا، وكل منهم كان يسعى، كان يسعى أن يبذل ذلك المال والنفس لله تبارك وتعالى. كل يسعى أن يرزق ذلك الرزق الوفير ألا هو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فكان ذلك الحث والتحرير وهذه التربية التي تربت عليها الصحابة ما وما تربوا إلا على أمثال تلك الروايات التي استمعنا إليها، فقد استمعنا إليها كما استمعت الصحابة رضي الله عنه، ولكن غيرت في نفوس الصحابة، فلتغير فينا هذه الروايات أم لا؟ أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.